وعلى أي شيء حمله شيخ الإسلام اختاره العلامة الألباني رحمه الله حديث جابر على أنه يقطع بينهم لا على أنهم يلفون فيه أو يلفان فيه إن كان اثنين، وإنما الثوب الواحد يقطع بينهما وهو لا يكفي إلا للواحد فقط، الميت الواحد. فإذا كثر الموتى وضاقت الحال في الأثواب فرأى شيخ الإسلام أن معنى حديث جابر أنه كان يكفن الرجلين في ثوب واحد أي أنه يقسمه بينهما لا أنه يلفهم عليه الصلاة والسلام في ثوب واحد، بل يقسم الثوب بينهما وهو لا يكفي إلا الواحد فقط. وهذا الذي اختاره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من أخذ بظاهره أنه يجمع بين الاثنين في ثوب واحد، ولا مانع من ذلك، يجمع بينهما في ثوب واحد ويقدم أكثرهما قرآنا في اللحد يدخله أولا ثم يتبع الثاني بعده، فلا مانع من القول بظاهر الحديث. قد قال به جماعة من أهل العلم، الشوكاني رأى هذا أن ظاهر الحديث هو المراد يجمع بين ثوبين أو يجمع بين قتيلين أو بين اثنين سواء كان من القتلة أو غيرهم، بين اثنين إذا ضاق الحال في الأثواب كثر الموتى. وما هو المستحب؟ نعم، تكفين الرجل في ثلاثة أثواب لحديث الباب، حديث عائشة في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيهما أو ليس فيهن قميص ولا عمامة. فهذا هو المستحب. وحكم الزيادة على الثلاثة رأى الحنابلة أنها مكروهة، فيها شيء من مغالاة أو فيها شيء من التبذير، يعني من الإسراف، فيها شيء من الإسراف وإضاعة المال، فيكفي الثلاثة ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك. وأما الشيخ الألباني فيرى عدم الجواز، أنه لا يجوز زيادة على الثلاثة، والذي يظهر أن الزيادة على الثلاثة مكروهة. وهذا قول الحنابلة. ومن أهل العلم رأى أنه لا بأس بالزيادة على الثلاثة كما سيأتي إلى الخمسة، وما زاد على الخمسة مكروه، سيأتي إن شاء الله هذا اليوم. حاصل السنة ثلاثة أثواب، والواجب ما يستر الميت الثوب الواحد، إن كان يستره الثوب الواحد هذا الواجب. وأما السنة والمستحب ثلاثة أثواب. قال حديث علي لا تغالوا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، يضعف الألباني. نعم يضعف الألباني، وأنا ما أدري هل أمليت أنه صححه حسنه، الذي حسنه أصحاب المؤسسة شعيب حسنه، شعيب الأرناؤوط. وأما الشيخ الألباني فضعفه رحمه الله، واستدل على المنع بعموم الأدلة التي تنهى عن الإسراف والتبذير عن إضاعة المال، ولم يستدل بهذا الحديث. فلا شك أن الألباني يضعفه كما قلت، فإذا أملينا أنه حسن، لا ما حسنه، ضعفه رحمه الله. طيب نواصل. ورأى بعض العلماء أن الزيادة على الثلاثة الأثواب لا تصل إلى حد الكراهة، ورأى بعض العلماء بأن الزيادة على الثلاثة الأثواب لا تصل إلى حد الكراهة. قال النووي في المجموع قال النووي في المجموع الخامس 205: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب تكفين المرأة في خمس أثواب وأن الرجل يكفن في ثلاثة ولا يستحب الزيادة ويجوز إلى خمسة بلا كراهة ويكره مجاوزة الخمسة في الرجل والمرأة. وقال أيضا: وإن كفن في أربعة أو خمسة لم يكره. وقال أيضا رحمه الله، هذا في الخامس 94 قبل ذات المصدر، كان ينبغي أن يذكر قبله: وإن كفن في أربعة أو خمسة لم يكره ولم يستحب. وإن كفن في زيادة على خمسة، قال المصنف والأصحاب يكره لأنه سرف ولم يقولوا إن الزيادة حرام. مع أنها إضاعة مال غير مأذون فيه ولو قال به قائل لم يبعد أي قال بالتحريم عن الخمسة، زيادة عن الخمسة. وقال أيضا الزيادة أثر فيها: والمستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب فإن كفن في خمسة لم يكره لأن ابن عمر كان يكفن أهله في خمسة أثواب فيها قميص وعمامة، وتكره الزيادة على ذلك لأنها سرف، إلى آخره، انتهى. وأثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم به وسنده صحيح فكان يكفن أهله، وقد كفن ولده قدامة أظن اسمه أو كذا، كفنه في خمس أثواب، وكان يكفن أهله وأقاربه من مات في خمس أثواب، فلذلك لم يكره الزيادة الشافعية على الثلاثة، وإنما لا تستحب ولا تكره وليست محرمة، وكره الزيادة على الخمسة في الرجل وفي المرأة، ولم ينص على التحريم مع أنها إضاعة مال غير مأذون فيه، ولو قال به قائل بالتحريم ما أبعد. هذا كلام النووي رحمه الله صدق، وحتى الثلاثة الزيادة على الثلاثة ما الدليل؟ فهو أيضا يضاع أكمال. فلو قال قائل بالتحريم ما بعد، وقد قال الألباني رحمه الله بأنه لا يجوز زيادة على الثلاثة، وهذا أثر موقوف عن ابن عمر اجتهاد منهم. وخالف أبو بكر ولم يزد على الثلاثة، قال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا معه ثوبين فقط، وكفن بكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أثواب. مثل عدد ما تكفن فيه المرأة، عدد ما تكفن فيه المرأة أي عدد الأثواب، قال ابن المنذر في الإشراف الثاني 32 و300، كل من نحفظ عنه من أهل العلم، قال ابن المنذر في الإشراف كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في 5 أثواب، كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في 5 أثواب، منهم الشعبي محمد بن سيرين والنخعي والأوزاعي والشافعي. منهم الشعبي محمد بن سيرين والنخعي والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وكذلك نقول، وكذلك نقول يكون درع وخمار ولفافتان وثوب لطيف، يكون درع وخمار ولفافتان وثوب لطيف، هكذا موجود درع وخمار ولفافتان وثوب لطيف، يشد على وسطها، يشد على وسطها هذا الثوب اللطيف، يشد على وسطها بجميع ثيابها، وكان عطاء يقول تكفن في 3، وكان عطاء يقول تكفن في 3 درع وثوب تحت الدرع، درع وثوب تحت هذا يعني تحت الدرع تلف فيه، تلف فيه وثوب فوقه، وثوب فوقه أو ثوب في 3 دروع، وثوب فوقه تلف فيه، وثوب فوقه تلف فيه. وكان سليمان بن موسى، وقال سليمان بن موسى درع وخمار ونفافة، درع وخمار ونفافة تدرج فيها، درع وخمار ونفافة تدرج فيها يعني 3 أثواب تكفن فيها. واستدل من قال بالخمسة بحديث ليلى بنت قانف، ضبطها النووي بنون، بالنون المكسورة قانف، لأنه وجدنا بعضهم قائف، قانف هكذا ضبطها النووي في المجموع، قال بنون مكسورة وبعدها فاء قانف، بحديث ليلى بنت قانف الثقفية في تكفين ابنته صلى الله عليه وسلم في 5 أثواب، في تكفين ابنته صلى الله عليه وسلم في 5 أثواب، قالت كنت في من كفن أو في من غسل، قالت كنت في من غسل أم كلثوم في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا الحقو فكان أول ما أعطانا الحقوى ثم الدرع ثم الدرع ثم الخمار ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت ثم الملحفة ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر في الثوب الآخر خمسة أثواب كما ترى. قالت ورسول الله جالس عند الباب ومعه كفنها قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب ومعه كفنها يناولناه ثوبا ثوبا يناولنا ثوبا ثوبا يناولناه ثوبا ثوبا فاعل مفعول أخرجه أبو داود. وقال النووي في المجموع إسناده حسن وقال النووي في المجموع إسناده حسن إلا رجلا لا أتحقق حاله إلا رجلا لا أتحقق حاله وقد رواه أبو داود فلم يضعفه يعني سكت عنه وما سكت عنه عند النووي كأنه حسن وقد رواه أبو داود فلم يضعفه واستدلوا أيضا بما رواه الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت كفناها في خمس أثواب قالت فكفناها في خمس أثواب وخمرناها كما يخمر الحي قال الحافظ كما في الفتح الثالث 71 و100 وهذه زيادة صحيحة الإسناد وقالوا أيضا إنما استحب ذلك فيها لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته فكذلك بعد الموت انتهى من المغني هذا. والراجح في كفن المرأة أنه ككفن الرجل أي لا يزاد على ثلاثة كفن في ثلاثة أثواب كغيرها من الرجال والراجع في كفن المرأة أنه ككفن الرجل إذ لا دليل صحيح على التفريق وهذا ترجيح شيخنا مقبل رحمه الله والشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه وأما حديث ليلى بنت قانف فقال العلامة الألباني كما في أحكام الجنائز عنه فلا يصح إسناده أما حديث ليلى بنت قانف قال عنه العلامة الألباني في أحكام الجنائز فلا يصح إسناده لأن فيه نوح ابن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ وغيره وفيه علة أخرى بينها الزيلعي كما في نصب الراية. ثاني 58 و200 انتهى. ويعني بهذه العلة هو رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود قال الزيلعي لا يدرى من هو إلى آخر كلام تجده هناك من مصر المشار إليه الذي أشار إليه العلامة الألباني. وذكر أنه لا يصرح أن يكون داود بن أبي عاصم إلى آخره. فإذا هذا الرجل مجهول ما ندري من هو. قال له داود رجل من بني عروة المسعود ما ندري من هو هذا. قال له داود ما ندري من هو. هذا العلة التي أشار إليه الألباني. ولعله تركها لشيء من الطول عند الزيلعي. أطال يعني في الكلام على داود هذا المجهول. وأما حديث أم عطية بالرواية المذكورة وكفلناها في خمسة أثواب إلى آخره وخمرناها كما يخمر الحي. قال العلامة الألباني كما في الضعيفة 12 52 و700 رقم الحديث 5844. كما في الضعيفة 12 52 و700 5844 معلقا على قول الحافظ وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. قلت لكنها ليست صحيحة المتن وربما يكون سندها غير صحيح أيضا على ما سيأتي بيانه. ثم بين شذوذها في المرجع المشار إليه لأنه كلام طويل الذي يريد أن يرجع هناك. فذكر شذوذها والمخالفة الحاصلة للثقات في من رواها فإنه خالف جمعا من الثقات رواه الحديث ومدار الحديث على ابني حفص على ابني سيرين محمد وحفصة مدار الحديث. وأكثر الثقات رواه الحديث من غير ذكر هذه الزيادة كفلناها في خمسة أثواب فهي لا شك أنها زيادة شاذة. هذه الزيادة لا تثبت إن حكم الحافظ على سندها بالصحة فهي شاذة كما تجد هذا في الضعيفة في مبحث جميل خرج بشذوذها وبعدم صحتها. وقال شيخنا مقبل رحمه الله وأما ما جاء في الفتح أريد أن أنبه طالب العلم أو طلاب العلم حفظهم الله هكذا بالإفراد حفظه الله وهو أن قول الحافظ رحمه الله تعالى أن قول الحافظ رحمه الله تعالى بإسناد صحيح لا يضمن لنا صحة المتن، وهذا تنبيه من هذا العالم الكبير وهو من أهل التخصص في هذا الشأن. فليس كل ما رأيت في فتح الباري يقول الحافظ إسناده صحيح فإنه صحيح المتن أو صحيح السند، قد يكون فيه شيء من العلل، والحافظ من أئمة الشأن، لكن لا تأخذ بكل ما قال. ومثل هذا الآن الزيادة، الحديث في الصحيحين وفي غيره وما فيه كف النهر في 5 أثوار، ومع ذلك يقول الحافظ إسناده صحيح. وصحة السند لا يضمن لنا صحة المتن، فقد يكون في المتن شذوذا. أريد أن أنبه طالب العلم حفظه الله وهو أن قول الحافظ رحمه الله بإسناد صحيح لا يضمن لنا صحة المتن، بل يحتاج ذلك إلى جمع طرقه، بل يحتاج ذلك إلى جمع طرقه. وكيف ينفرد به الجوزقي والحديث في البخاري ومسلم، وكيف ينفرد به الجوزقي والحديث في البخاري ومسلم وغيرهما من أصول السنة؟ والحديث البخاري ومسلم وغيرهما من أصول السنة المشهورة، فالذي يظهر أن هذه الزيادة تعتبر شاذة. إن سلم سندها اتفق الإمامان في هذا العصر على أنها شاذة، ولا يسلم أيضا كذلك السند من الضعف كما أشار الألباني فيما تقدم، وربما يكون سندها غير صحيح، وهذا الإمام أيضا يتابع على هذا أنها شاذة، إن سلم أيضا سندها إلى هشام فهي شاذة قطعا يقول، وهكذا أيضا السند لا يسلم من الضعف إلى هشام، هذه الزيادة تعتبر شاذة إن سلم سندها إلى هشام وهو ابن حسان الذي يرويه عن حفصة بنت سيرين أم الهذيل عن أم عطية فلم يثبت شيء بتخصيص النساء، فالأصل عموم التشريع وأن يكفن النساء كما يكفن الرجال انتهى. وقال العلامة الألباني رحمه الله والواجب من الناحية الفقهية الوقوف عند حديث عائشة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، بعد أن ذكر ضعف الحديث وشذوذ الحديث وأنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ابنته كفنت في 5 أثواب، ذكر هذا الكلام. والواجب من الناحية الفقهية الوقوف عند حديث عائشة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب وعدم الزيادة على 3، وعدم الزيادة على 3 اتباعا للسنة ومحافظة على المال. وما أحسن ما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن راشد بن سعد قال عمر يكفن الرجل في 3 أثواب لا تعتدوا قال عمر: يكفن الرجل في 3 أثواب لا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. انتهى كلام عمر. وفي مثلها كفن الصديق، هذا كلام الألباني، وفي مثلها كفن أبو بكر الصديق. ومما لا شك فيه، وفي مثلها كفن أبو بكر الصديق، ومما لا شك فيه أن النساء في ذلك كالرجال، لأنه الأصل كما يشعر بذلك قوله إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، ونحو ذلك قول عمر، ونحو قول عمر قول صديق، قول صديق. ليس تكسير الأكفان، ونحو قول عمر قول الصديق، قول صديق، صديق حسن خان أبي الطيب. ليس تكسير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود، إلى آخر كلام صديق. وأشرنا إلى المرجع الضعيفة 12 50 و700، كلام جميل ومبحث طيب في ما يتعلق بكفن المرأة، وأنها لا تزيد على الرجل في الكفن، لأن الأحاديث التي استدل بها من قال بالخمسة أحاديث لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فحديث ليلى بنت قانف من فيه؟ حديث ليلى بنت قانف من فيه؟ رفع صوتك، أنا قريب منكم أسمع. نوح بن من؟ ابن ملك الثقفي. نعم نعم أحسن، نوح بن حكيم الثقفي، وهو ضعيف. وحديث أم عطية كفناها في 5 أثواب وعند من؟ شاذ. أحسنت، إن سلم السند أيضا فهو شاذ. الحديث الصحيحين يقول الشيخ مغبر رحمه الله وشيخنا الباني أيضا، وهكذا في غيره من الكتب المشهورة، كتب السنة يعني تفرد به الجوزقي، وكتب السنة ما ذكرته. هذا يدل على إيش؟ على شذوذ هذه الزيادة. فكفناه ب5 أثواب، لا صاحب الصحيحين ولا أصحاب السنن يذكرون هذا الحديث، ويأتي الجوزقي ويذكر هذه الزيادة ويتفرد بها، وهذا يدل على أنها زيادة شاذة، فلا تعرج عليها، لا تعرج عليها. فعلى هذا نبقى على الأصل أن النساء شقائق الرجال، فما كان في الرجال فهو في النساء، إلا ما خصه الدليل بأحد الجنسين، وإن الأصل هو عموم التشريع. هذا هو الصحيح. الآن إيش الذي عندنا هنا في البلاد؟ في كم زوج كف المرأة؟ من يعرف شيء؟ إيش عندكم في بلدانكم؟ 5 ثواب. من يعرف عندنا إيش الحال هنا في حضرموت؟ في 5 ثواب. نعم، هذا قول أكثر أهل العلم، كما نقل ذلك من قال، وقال كل من نحفظ عنه ابن المنذر رحمه الله تعالى 5 أثواب. لكن هل قال أحد أنها في 3 أثواب من أهل العلم؟ نعم، عطاء قال بأنها في 3 أثواب، وهكذا أيضا سليمان بن موسى قال في درع وخمار ولفافة، وعطاء كذلك أيضا قال تكفن في 3 أثواب. وهذا هو الصحيح، أنها كالرجل ولا يزال على ذلك. وإذا رأيتم يكفنون في 5 أثواب لا تنازعهم، لأن هذا قول الجمهور كما سمعته، تركهم ولا داعي للجدل معهم، ليش فعلتم وليش فعلتم، تركهم. وإذا كان لك شأن وتستطيع أن تكفن في 3 أثواب بعض أهلك أو أهلك، لا بأس بذلك، هذه هي السنة، هذه السنة. أما تأتي إلى الناس وهم يكفنون في 5 وأخذوا بهذا القول تجلس في جدل معهم، هذا ما يصلح، تركهم وشأنهم، وبين أن هذا هو الصواب، مسألة خلافية وهذا هو الصواب، من غير فرض الرأي عليهم، تبين لهم هذا هو الصحيح إن شاء الله. إلى هنا أخذنا مسألتين، كفن الرجل لا يزاد على ثلاثة، وهكذا أيضا المرأة كالرجل كما علمتم. محاضر اليوم إن شاء الله في هذا المسجد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.